الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال التاسع: أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته، فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلا. فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح، معذب مشغول بما لا يفيد. وهذا هو التاسع مما يعالج به باب الخواطر. فالخواطر كما تقدم معنا هو أحد الأمرين اللذين يفسدا طريق السائر إلى الله ومن يطلب الاستقامة، فإن مما يعين على الاستقامة في الأقوال والأعمال والأحوال أن يحارب هذه الخواطر ويعالجها، هذا الأمر الأول. وقد مرت معنا عدة وسائل تعين وأسباب على علاج ودفع هذه الخواطر، ومن هذه هذا التاسع: أن يتقرر أن الخواطر كما ذكر بحر من بحور الخيال لا ساحل له. فإذا تقرر هذا كان ثمرته ألا يتساهل الإنسان في باب الخواطر، لأنه إذا تساهل في باب الخواطر غرق في ذاك البحر الذي لا ساحل له، وكانت نهايته فساد قلبه وتعذيبه وإشغاله بما لا يفيد. ولا شك أن الإنسان مرت به في حياته بعض الخواطر التي شغلته وأضرت به ضررا عظيما، فيكون له عبرة وعظة بما ابتلي به ألا يقع في مثله مرة أخرى. والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. وقد يقول قائل: قد يزين الشيطان للإنسان بلذة المعصية وفضول النفس الأمارة بالسوء أن يدخل في هذه الخواطر، ثم زعما منه بمجرد أن يعرف أنها خطر وسوء سيرجع منها، فيقال: احذر احذر من هذا فإنه كذلك من وساوس الشيطان. هذه التجربة التي تزعمها، وهذا كذلك المقترح الذي وضعه لك الشيطان، إنما هو كذلك من الاستدراج. وما مثل من يستدرج في مثل هذا إلا مثل كمن ضرب فيه أهل العلم، مثلا ضرب الإمام ابن القيم رحمه الله مثلا في بعض كتبه الأخرى في من يتعمق في الذنوب والمعاصي كمن يتعمق في البحر وهو لا يحسن السباحة، فإنه يدخل برجليه ويقول: دخلت برجلي وسأخرج برجلي، ولا يدري أنه كلما ازداد تعمقا في الماء وارتفعت رجلاه من الأرض أنه عند ذلك لا يستطيع الرجوع، فيغرق فيطلب النجاة ولا يساعده أحد. فكذلك بحر الخواطر، من استدرجه الشيطان وقال له فقط أدفع الفضول وأدخل وأخرج، ولا يدري أنه إذا دخل غرق في هذا البحر، كالذي يدخل البحر وهو لا يحسن السباحة، فإنه لن يحسن الخروج من هذا البحر العظيم. وكلما كبرت هذه الخواطر عظم ذاك الخطر. وهذا مثل الذي يلعب بالنار كذلك، الذي يلعب بالنار ويستصغر شرره لا يدري إلا وأحرقته، خصوصا إذا كان الذي يلعب بالنار في جسده فتيل لإشعال هذا النار، كمن يكون معه مثلا البنزين ويلعب بالنار فلا يدري إلا والشرر وقع في ذاك البنزين فانفجر عليه فهلك. وهذا كذلك حال من يتساهل في الخواطر، فإنه يلعب بشرر لا يدري أنه سينفلت من يده السيطرة عليه. وما أكثر الذين ابتلوا بمثل هذا، يتساهلون في الخواطر فما يدرون إلا واستدرجهم الشيطان ودخلوا في بحور الهوى وكذلك المعاصي حتى لم يستطيع الرجوع. والمسلم من سلمه الله. قال العاشر: أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين، فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي، وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانه وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل. وهذا كذلك، الذي يخوض في الخواطر هو مثل الحمقى والجاهلين، لأنه تساهل في شيء خطير. وما أكثر من دخل هذا الوادي كما قال من الحمقى والجاهلين، والثمرة ماذا؟ الندامة والخزي. لكن متى؟ حين لا ينفع الندم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وكما قال: إذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانه. السلطان هو العلم الذي به يرجح المصلحة من المفسدة والمنفعة من المضرة والخير من الشر. إذا دخل في هذا الباب انعزل عن هذا الميزان والمعيار الصحيح وتمردت عليه الرعية. هذا مثل من يدخل على رعيته عدو فتان، تكون الرعية خاضعة مستجيبة متبعة، فأدخل العدو الفتان فحرض الرعية، فصارت الرعية ضد أميرها، والأمير هو القلب والرعية هي الجوارح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، إذا كله إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويلقى في الأسر الطويل، ذلك لأنه يصعب عليه التخلص من ذلك. ولذلك مع الوقت يصير الإنسان مدمن للمعصية، وإن كان لا يجد لها لذة لكنه صار مدمنا، صار مدمنا للمعصية. اللذة ذهبت، إنما كانت اللذة في أول الأمر، ولكن بعد ذلك صار مأسور. ما هو الذي أسره؟ تمرد الجوارح، تعودت الجوارح على هذه المعصية وهذا الهوى، فصارت الجوارح مستعصية أن تستجيب أمر القلب، أن تستجيب أمر القلب. هذا الذي تعود النظر إلى الصور المحرمة والآخر الذي تعود العادة السرية أو تعود كذا وكذا من الذنوب والمعاصي، في أول الأمر دخل فيه إباعة الخاطرة والتدرج وطلب اللذة، ثم بعد ذلك تتمرد عليه الجوارح، فعند ذلك يصير مدمنا يصعب عليه الخروج من هذا الأسر، فهو مأسور. ما هو الذي أسره؟ أسرته ذنوبه ومعاصيه فأثقلت عليه جوارحه، حتى أن بعضهم ربما يريد التوبة ولكن تثقل عليه أبواب التوبة، يريد الطاعة تثقل عليه أبواب الطاعة. ما هو الذي أثقله؟ الذنوب والمعاصي وتعود الجوارح لهذا الباب. قال رحمه الله: كما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية، هي أصل الخير كله، فإن أرض القلب متى بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب، وسقيت مرة بعد مرة وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها، أثمرت له كل فعل جميل وملأت قلبه من الخيرات، واستعملت جواهره في الطاعات واستقر بها الملك في سلطانه، واستقامت له رعيته واستقر بها الملك في سلطانه واستقامت له رعيته ولهذا لما تحققت طائفة، وهذا حال من دفع الخواطر وأبدلها بالخواطر الإيمانية، فإنه مثله كمن بذر البذرة الطيبة، وهي بذرة الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق والوعد والرجاء والثواب، فلا يزال يسقيها مرة بعد مرة ويتعاهدها بهذه الخواطر الإيمانية، يعني التفاته دائما إلى ما عند الله وإلى مراقبة الله وإلى محاب الله، فمتى ما راقب هذه المراقبة وداوم عليها وأتبعها بصنوف الطاعات القولية والفعلية والحالية، فإنه عند ذلك يكون قد سقى هذه الحبة وتعاهدها وحفظها ورعاها، فتثمر له بعد ذلك الأفعال الجميلة والأحوال الصحيحة، ويملأ قلبه خيرا وإيمانا، والجوارح تكون جنود طائعة، الجوارح جنود طائعة، بل تتعود الجوارح الطاعات حتى ولو مرض القلب، يعني لو كان الإنسان أو مرض الجسد، لو كان الإنسان مريض في جسده قلبه حي، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ماذا؟ كسالى. أثقلتهم ماذا؟ ها؟ ذنوبهم ومعاصيهم. ربما تجده عنده جسد يحمل فيه الأوزان الثقيلة، رياضي يجري المسافات الطويلة ويحمل الأثقال ويفعل الأشياء الصعبة، ولكنه في وقت صلاة الفجر ما يستطيع يرفع الشرشف من فوقه، تثقله ذنوب ومعاصيه، وهذا رجل كبير بالسن مريض عليل عنده من أنواع وأصناف الأمراض، ولا يمشي إلا بعكاز، ولكنه يقوم بحياة قلبه وتعود جوارحه على الطاعة نشيطا إلى الطاعة. بينما في القوة في فرق، ما هو السبب في هذا؟ هذا عود جوارحه على المعصية بما سقاها من خواطر الشيطان، وهذا عود جسده على الطاعة بما سقاها من خواطر الرحمن، فعند ذلك صار الثاني جوارحه ماذا؟ مستقيمة طائعة، وقلبه ملك فيه من القوة ما استطاع أن يسيطر على هذا الجسد ويوجهه في طريق الخير. قال: ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ الخواطر، وكان ذلك هو سيرها وعملها، وهذا نافع لصاحبه بشرطين، يعني الاعتناء بالخواطر وتربية النفس على الخواطر الإيمانية وقطع الخواطر الشيطانية من الأمور المهمة، لكن وضع رحمه الله شرطين اثنين لأجل ألا يقع الإنسان في إفراط أو تفريط. قال: وهذا نافع لصاحبه بشرطين، أحدهما ألا يترك به واجبا ولا سنة، الثاني ألا يجعل مجرد حفظها هو المقصود، بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية، فيفرغ قلبه من تلك الخواطر ويعمره بأضدادها، وإلا فمتى عمل على تفريغه منهما معا كان خاسرا، فلا بد من التفطن لهذا. ومن هنا غلط أقوام من أرباب السلوك وعملوا على إلقاء الخواطر وإزالتها جملة، فبذر فيها الشيطان أنواع الشبه والخيالات، فظنوها تحقيقا وفتحا رحمانيا، وهم فيها غالطون، وإنما هي خيالات وفتوحات شيطانية. والميزان هو الكتاب الناطق والفطرة السليمة والعقل المؤيد بنور النبوة، والله المستعان. والمعنى: لا تدفع الخواطر كلها، ولكن ادفع الخواطر السيئة وأبدلها بماذا؟ بالخواطر الطيبة، وأتبع ذلك بالعمل. وقوله غلط أقوام من أرباب السلوك، يعني الذين زعموا أنهم يعالجون الخواطر فتركوا الأعمال، وعند ذلك دخلت عليهم الشبه والخيالات بما يسمونه فتحا رحمانيا، وهؤلاء هم الباطنية، حتى زعموا أنهم يعبدون الله لا لجنة ولا لنار ولا بخوف ولا رجاء، ولكن محبة خالية من المطامع، وهذا خطأ وجهل، وإنما هي فواتح شيطانية وليس رحمانية. فغلط أصحاب هذه الخيالات والفتوحات، مثل ابن عربي سمى كتابه الفتوحات، وهي في الحقيقة إنما من الشيطان، فتوحات شيطانية. والميزان هو ماذا؟ قال: الكتاب الناطق والفطرة السليمة والعقل المؤيد بنور النبوة، كما قال ابن عمر رحمه الله: إنما العلم آية ناطقة أو سنة ماضية أو لا أدري. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.